الى عالم مختلف عن بابا وماما، بيتعرف على ناس تانية، بياخد منهم برمجة، بيبدأ يعمل لنفسه اول انجازات خاصة وهي اصدقائه. قبل كده ما كانش عنده انجازات، انجازات كلها بياخدها بابا وماما. دلوقتي اصدقائي انا اللي انجزتهم، انا اللي اتعرفت عليهم، عشان كده يبقى مهم جدا بالنسبة له الاصدقاء. مش معنى كده ما بيحبش البيت، لكن انجازات، والانسان بيكبر بانجازاته، مظبوط؟ فانا عايز انجازات، فدول انجازاتي اروح لهم هما وابعد شويه عن اللي في البيت. فلما يقول لك الولد اتغير، هو ما اتغيرش، هو مرحله اسمها السن الاجتماعي. السن الاجتماعي هو كده، وبعد كده من اول 14 سنه لغايه 21 سنه اسمه سن الاستقلال. سن الاستقلال يعني 14 ل 16 بين الاجتماع وبين الاستقلال. سن الاستقلال هتلاقي خلاص بقى شاب او شاب، يبقى الموبايل اهم، يبقى عنده اسراره، مش عايز يقول لحد حاجه، لوحده بيتكلم لوحده، لانه وصل لمرحله يعني زي ما اتقال له كفايه، يعمل ايه؟ واتبرمج كفايه بطريقه غلط، ودلوقتي مش عايز يعرف حاجه عن حد، عنده اصدقاء لوحده، كلهم كبروا سوا، عاوز يبقى مستقل. ودي تجن الاب والام، يقول لك الواد اتغير. لكن ده هو ده السن. فاول 7 سنين اللي انت عملته اول 7 سنين هتدفع فيه الثمن بعد كده. يعني مثلا تبص لي اب قاعد ما حدش قاعد معاه، وبعدين يقول لك ولادي ما بيحبونيش، عملت معاهم ايه اول 7 سنين؟ عملت معاهم ايه اول 10 سنين؟ طب عملت معاهم ايه اخيرا؟ عايزهم يقعدوا معاك ازاي؟ يو ار باد نيوز، بيخافوا منك. واحد عنده مطبعه في مونتريال بتعمل 25 مليون دولار في الشهر، يعني مالتي مليونير، عنده 6 اولاد، هو راجل ايطالي. وبعدين جالي قال لي ولادي ما بيحبونيش، قلت له بتقول لك ليه الكلام ده؟ قال لي اقعد في البيت عندهم قصر ما حدش قاعد معايا، كل واحد ولما يجوا بدري يطلعوا في اوضتهم ويقفلوا عليهم، عندهم تلفزيوناتهم. قلت له هسألك سؤال، انت لما كنت صغير كان والدك بيعاملك ازاي؟ قال لي كان قاسي لكن كان طيب جدا، وبعدين باستمرار يقول لي اعمل ايه باستمرار زي ما كنا ليه الشخصيه. قلت له كنت بتحب تقعد معاه؟ قال لي لا طبعا. قلت له طب انت بتعمل ايه؟ قال لي سمعتك. نفس الشيء، نفس الشيء بالظبط. قلت له طب عايز يقعد معاك ازاي؟ ما حدش عايز يتقال لك باستمرار تعمل ايه، تتصرف ازاي. انا مره او مرتين عملتها في البلاد العربيه، علاقه الاباء بالابناء، واب جاي مع ابنه، تفتكر الاب قاعد فين والابن قاعد فين؟ الاب قاعد قدام والابن قاعد ورا. ليه؟ وبعدين جاي لي يقول لي انا عايز احسن في ابني، عايز احسن علاقتي معاه. قلت له هو فين؟ قال لي ورا. قلت له هسالك سؤال، ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له طب لو تعرف يكون ايه؟ طب انت جاي هنا ليه؟ عشان تحسن علاقتك مع مين؟ مع واحد ما تعرفوش قاعد جنبك ولا مع ابنك؟ قال لي مع ابني. قلت له مش الوقت حالا تجيبه يقعد جنبك؟ قال لي ما تعودتش على كده. قلت له اتعود، ما انت جاي هنا عشان تعود حاجه جديده، اعملها وجرب شوف هيحصل ايه. فراح ريح له، الواد كان قاعد ورا بيبكي زعلان مقهور. عندك حوالي 600 شخص في الصاله، والاب قاعد قدام والولد قاعد ورا. ولما راح له في خلال ما هو بيمشي له انا رحت جاري وراه، قلت له الوقت حان انك تضمه، خده بحضنك، خده بحضنك شوف هيحصل ايه. ما تعودتش طز، ما تعودتش، اتعود اتعود. مش انت عايز يكون كويس؟ احضنه وشوف هيحصل ايه. تعرف وكان موقف في منتهى الخطوبة، طبعا في اخر المحاضره كله بيحضن خدله، كله بيحبه كله، وتبص تلاقي يقول لك انا ما عملتش كده ازاي من زمان. لان هنا اقول لك ازاي فاقد الشيء لا يعطيه، لا فكر 5 مرات، لان فاقد الشيء لازم يفكر، طالما انا كنت فاقده ليه اخلي الاخرين يفقدوهم كمان؟ طب انا اتعلم واجي كمان الاخرين، ليه لا؟ ليه لا؟ احنا كم واحد فينا هنا يقدر يقول كلمه الحب بسهوله؟ بسهوله. كم واحد بيقول لاولاده انا بحبك، انا سعيد انك جيت في الدنيا في حياتي، انا سعيد بيك جدا. كم واحد بيقولها؟ لكن بتطلع مننا حاجات تانية اسهل بكتير. كل الحيوانات اللي في العالم تطلع دول صاروخ، لكن لما تقول له خش وحب ابنك ما يعرفش. طب انت عايز مصلحته، وعملت تاخده للدكاتره، وعملت ودي احسن جامعات، وبعدين في الاخر تقول بص ولا بايظ. لما تيجي في المساله في الاخر تقول انا ربيته، كلكم راعي، كل راعي مسؤول عن رعيته. غير كده انها اساسا هتحاسب عليها. لكن بيبقى فن، تبقى لذه لما يكون عندك صديق، وصديق رائع، لان انت بتبرمجه، لان انت اتبرمجت قبل كده. تخيل مثلا لو حد قال له يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي اكثر من مليون مره في البيت، لغايه ما في الاخر يحس انه اقل من الناس، مظبوط؟ اصبح اقل من الناس، لان انا بتقال لي يا غبي باستمرار. ومن مين؟ من الناس اللي يعني هم المفروض عارفيني كويس. وبعدين اروح المدرسه ارفع ايدي ما فيش فاهم، المدرس يقول لي انت غبي؟ الله، هو يعرف بابا ولا ايه؟ خد بالك بيحصل ايه. طبعا لو اتبهدلت في الفصل العيال هيبهدلوك ويغنولك، يغنولك في الحوش. ودي تالت برمجه من الاصدقاء. تخيل تكبر في الحياة، بقيت بتشتغل شركة كبيرة وراجل محترم أو سيدة أعمال، وبعدين المدير أو رئيس مجلس إدارة يقول لك المسألة دي فيها غباء، هتفكر إزاي؟ تاخدها عليك الله، وأنت كمان بعد السنين دي كلها طالما في كلمة اسمها غباء جواك أنت، حد بيقول لك أنت اللي غبي بيقصدك أنت بالذات. والبرمجة دي تبقى في منتهى الخطورة، يعني جات لي وأنا صغير مباشرة، لما كبرت بقت مباشرة أقل، وبعد كده مهما حد قال كلمة غباء في الجو بقت بتاعتي. والنتيجة مش ممكن تتغير غير لما أغير البرمجة. وغيرها إزاي؟ أسأل نفسي، وأنا فعلا غبي؟ إيه الكلام ده جابوه منين؟ إيه؟ طب يعني إيه غبي؟ قولها 10 مرات ما تلاقيهاش معنى. غبي غبي غبي مش هتلاقي لها زي، لازم نشفت، مش هتعرف يعني إيه في الآخر. لأن الغرض من كده مفيش حاجة في الدنيا ليها معنى غير المعنى اللي إحنا بنديها. لما حد يقول لي والله في الواقع، أقول له لمين؟ واقع مين؟ هو فين الواقع؟ لو قلت لي في الواقع بالنسبة لي هحترمك شوية، بعدين اللي بعده هتحداك فيه. لكن الواقع بالنسبة لمين؟ والله في الواقع، إيه هو الواقع في الحياة؟ هو إدراك كل واحد فينا للأشياء. فممكن الواقع بالنسبة لك يكون واقع مختلف لحد تاني، واقع مختلف بالنسبة لأولادك، مختلف بالنسبة لزوجتك أو بالنسبة لزوجك. طبعا الواقع مش حاجة اسمها واقع، في إدراكي لمعنى الأشياء حسب ما أنا تربيت وحسب ما أنا اتبرمجت. كلام ده واضح؟ فمعنى كده لما حد يقول لك والله في الواقع، قول له بالنسبة لمين؟ مش ده الواقع، مش حاجة اسمها واقع، في إدراك فقط حسب ما أنت تربيت. وبعد كده وسائل الإعلام، طبعا وسائل الإعلام عملت شغل كبير جدا جدا جدا بالنسبة للبرمجة. انا كنت مع مدير عام فور سيزونز تلفزيون موجود في مونتريال، بقول له اديني اخر احصائيات، قال لي ان الشاب لغايه 18 سنه بيبص على التلفزيون اكتر من 40 ساعه في الاسبوع. 40 ساعه في الاسبوع دي شغلانه فول تايم، شغلانه متكامله 40 ساعه في الاسبوع. دول طب الكبار، قال لي حوالي من 12 ل 20 ساعه في الاسبوع. يعني معنى كده ان الشاشه دي في منتهى الخطوره، ممكن نتبرمج بيها بطريقه سلبيه او لو فيها برامج كويسه بطريقه ايجابيه. انا مش حاجه ضد التلفزيون، بالعكس الشاشه دي في منتهى الخطوره، بس لازم تستغل صح. مظبوط؟ فتبص تلاقي مثلا اولادنا حصل لهم ايه؟ وبره خصوصا اللي بيسبب، بنقلد مين؟ فاهم ازاي؟ بنقلد حد يمكن هو مش عارف راح فين، وانا اقلدك ليه؟ لو انا متكامل جوايا مش محتاج اقلد حد. بص لواحد اسمه ديفيد بوي، طلع حاطط مش عارف عامل لي تاتو ولا مش عارف ايه، حلقه هنا حاطه في مناخيره، وكل الشباب تاني يوم حاطين حلقان في مناخيرها. انت مالك وماله ده؟ بعدين الحلق مش هنا، هنا لو عايز تحط حلق، لو مصمم يعني هنا. والبنات تحط حلقان في استانها وفي لسانها. طب انت بتتكلم بنطق الثان، تقول لها ليه؟ تقول لك فكفي. فكفي ايه يا هبله؟ حد قال لك انك ستوبد؟ وانا جبتها من ايه؟ تعالى مادونا، مادونا تلبس بتاعها قصيره كده، التيشيرت الصغيره طلع 50,000 بنت تاني يوم في العالم شاريين التيشيرت دي فرحانين بيها. مايكل جاكسون عامل لي الديل بتاع، شباب تاني يوم عاملين الديل بتاع. فبص بقى يا شباب، وانا شفت واحد عربي عامل البتاع زي الديك الرومي فوق راسه كده، عامله فوق ليه؟ جهاز ارصاد. ايه اللي انت عامله ده يا حبيبي؟ طب ايه؟ لان حاجه واحده، عايز يشد الانتباه له. شخص هيشد انتباهه، بس الانسان المتزن مش محتاج انه يشد الانتباه بهذا الاسلوب اطلاقا لو برمجتك صح. عشان كده بقول الاب والام لما يربوا اولادهم صح هيكونوا في احسن الحالات. ومن ضمن الاحصائيات قال لك الشباب اللي هم بيقدروا يخرجوا من ازمات لغايه سن 20 سنه 21 سنه بسبب اول حاجه الطاقه الروحانيه. الطاقه الروحانيه طالما تربوا بطريقه دينيه واسلاميه مظبوطه، دي اللي بتنقذهم من البلاوي دي كلها اللي بتحصل. الاصدقاء بعد كده بيقلدوا بعض. مظبوط؟ اول واحد اتعلم سيجاره اتعلمتها منين؟ واحد اديها لك، ولا انت يعني قمت من قلت الله السجاير حلوه حلوه لازم اعمل سندوتش سجاير؟ اول مره دخلت فيها سيجاره رحت طالب على بوزك ومش قادر، ومخك عمال يقول لك ادي الجسم وهتطرش، وبعدين تلاقي جزء تاني جواك يقول لك يا راجل لازم تدخن عشان تبقى زي بابا، شايف كلهم بيدخنوا في البيت عشان تبقى كبير البنات تحبك، تروح مدخن. وبعدين المخ يديلك اكتر من انذار وانت مصمم تربط السعاده